الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله المهتدي من هداه الله الضال من أضله الموفق من وفقه المخذول من خذله أسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لانيته: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول في القرآن ولا كيف؟ القرآن. في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. لفظ القرآن في أصله مصدر في القراءة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا أصله، لكنه صار عالما على هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنزله إلى السماء الدنيا جملة ثم نزل منجما حسب الحوادث وحسب ما شاءه الله تبارك وتعالى على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوساطة جبريل أمين الوحي، وهو المحفوظ بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صورة فيه. فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: ما من نبي إلا قبلي إلا وقد آتاه الله ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر معجزاته في القرآن العظيم لأنه الباقي. فإن الناس الذين جاءوا بعد الصحابة إنما قامت عليهم الحجة بالقرآن، وللنبي عليه الصلاة والسلام معجزات أخرى كثيرة ربما بلغ بها بعضهم الألفين، لكن القرآن هو المعجزة التي تميز بها عن غيره من الرسل، لأنه لم يطله التغيير والتبديل والتحريف، فظل محفوظا بحفظ الله تعالى قائمة به الحجة إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له هذا القرآن أخبر الإمام ابن تيمية قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. القرآن جاءت به آياته هو أنه كلام الله، وكونه كلام الله فهو أزلي ليس بمخلوق، هذا ما عليه السنة والجماعة. الله تعالى القرآن كلامه أنزله على عبده ورسوله، الله تعالى متكلم موصوف بهذا القرآن كلامه، ثم إنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. وقد جاء القرآن في كتاب الله تعالى بأن القرآن كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا إذا تكلمت بالقرآن فالصوت صوتي، ولكن هذا لا يخرجه عن أن يكون كلام الله، لا يخرجه عن أن يكون كلام الله، فمجرد كونه مكتوبا في المصاحف أو نطق به جبريل وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يخرجه عن أن يكون كلام الله. كما أن هذه القصيدة أو هذا النظم هو لابن تيمية، فمجرد كونه مكتوبا هنا أو كون هذا الشخص يقرأه لا يخرجه عن أن يكون أصله كلام الله، كلام ابن تيمية رحمه الله. وقد سمى الله قرآنه كلاما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لذلك قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، وآياته جاء فيها أنه كلام الله، جزاكم الله خيرا. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم في نسخة القديم، في نسخة القديم المنزل. على كل حال يعني القديم ليس من أسماء الله تعالى، ولذلك جاء في بعض النسخ اللي هي عندكم نظن الكريم، لكن إذا أخبر عن القرآن بالقديم فليس المقصود به يعني هذا، كما إذا لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، لكن الذي يفضل هو أن الإنسان حتى في باب الإخبار يقتصر على اللفظ خير له، يستعمل صفة المناسبة، واضح كيف؟ لكنك تجد أهل العلم الذين هم على عقيدة السلف ربما تجوزوا في باب الإخبار ولم يلتزموا لهذا. قلنا في نسخة القديم وفي نسخة التي عندكم الكريم، والمدار على ثبوت النسخة، لأن الإنسان إذا جاءت عن صاحب النظم القديم ينبغي أن يثبتها ولا يتصرف في النقل إلا بحجة. فهو القديم، فهو الكريم المنزل، فأنزل لكنه كريم وقديم على الوصف، لأن كلمة القديم لا تعني الأزل، كلمة القديم لا تعني الأزل، كما قال الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا المسجد القديم، نقول المسجد العتيق، فالقديم ليس معناه هو المعنى الذي يوصف به في الأصل ربنا عز وجل، أو توصف به صفاته التي هي صفات ذاته. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي، ولا أسأل، كما أنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول الذي تنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، والله والله قاله في نفسه، ما الفرق؟ الفرق هو أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيفه، لأنه يقع تحت سمعك تسمعه، لكن قال الله الفرق بينهما هو أن هذا تكيفه وهذا لا تكيفه، واضح كيف؟ لهذا هو يقول وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي. وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذا تكيفه وهذا لا تكيفه، العربية واحدة، واضح ولا لا؟ واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول سمعه من الصحابة منه ونقله إليك، وهو قوله ولا لا؟ هو قوله، وإن كنت أنت تقوله. فكذلك إذا قال الله فهذا قوله، وكونك أنت تقوله لا يخرجه عن كونه قول الله، عن كونه قول الله، هذا معنى له. قال وأقول قال الله قال رسول، والمصطفى الهادي، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، ولا أتأول، فلا أخرج الكلام عن ظاهره. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، ولمراده أن هذا هذا، فرق بينهما التكييف وعدمه. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز هو الجيد من كل شيء، الطراز هو الجيد من كل شيء. وجميع آيات الصفات أمرها، أمرها أمضيها، أتركها تمر. والشيء إذا قلت بأنني أمره يعني أنك تبقيه على ما هو عليه، أما إن أدخلت فيه تغييرا فأنت لم تمره، هذا هو الإمرار. جميع آيات الصفات أمرها، وزيد كيف قال؟ وجميع آيات الصفات أمرها حقا. كلمة حقا أولا قال جميع آيات الصفات، إنما ذكر كلمة الجميع ليرد على من أمر بعضا وأثبت بعضا ومنع بعضا أو أول بعضا. هناك من منع الصفات، يعني من عطل ربنا عز وجل عن صفاته كلها، وهناك من أثبت بعضا وأول بعضا. فهو قال جميع. في الأشعارية أثبتوا صفات سبعة، هي العلم والحياة والسمع والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأول غيرها. ولكن هذه الصفات التي أثبتوها اعتمدوا فيها على العقل، استأنسوا فيها بالنقل. عجب ما أنها موجودة في النصوص، فأثبتوا هذه الصفات وأول غيرها. وقال وجميع لكي يرد على من نفى الجميع، أو على من تحكم فأثبت البعض ونفى وأول البعض. وقال حقا، ولعله الله أعلم يقصد بقوله حقا، وجميع آيات الصفات أمرها حقا، لأن كلمة أمرها حقا معنى هذا صفة لمصدر محذوف، فكأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، لأن الصفة تتنوب عن مفعول مطلق. كأن قال أمرها إمرارا حقيقيا حقا، فكلمة حقا تعني أنني لا أفوض كما عليه المفوض، فهو إنما يفوض في الكيف ولا يفوض في المعنى. وهذا باين، عندما تقول جاء الرجل، جاء زيد، عارف المجيء تاعه ولا ما عارف كيفية تاعه؟ عارف. طيب لما تقول كان نقول احنا عندنا جاء الضوء، تعرف كيفية تاعه؟ جاء الماء، وهكذا. فاحنا في المسائل الحسية عندنا احيانا لا نعرف كيفية مجيئها، نعرف كيفية مجيء بعضها ولا ندري كيفية مجيء بعضها، فكيف بغيب الغيوب؟ فلا نكيف. وعدم تكييفنا لا يعني أننا لا نعرف المجيء، نحن نعرف المجيء بالصح، هناك ما نكيفه منه وهناك ما لا نستطيع أن نكيفه منه. لهذا قال وجميع آيات الصفات أمرها، فمن أمرها لاش معناه أمرها، الإمرار يقتضي إمرارها كما هي. وكلمة حقا يعني أننا لا نكيف فيه، أننا لا نفوض في معناها، لأن المعنى نعرفه في لغة العرب، فلا نكيفها. ففرق بين أننا نفوض كيف وبين أننا نفوض المعنى. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول الصحابة، لأنهم لو كانوا يجهلون معانيها لسألوا عنها. فلما لم يسألوا عن معانيها، لو أن قلوبهم خالجها جهل معانيها لتوفر دواعيهم على السؤال عنها. كيف يسألون عما دق وجل من غيرها ويتركون السؤال عنها، وهي أعظم الدين وأصله وأسه. ثم إن الإمام ابن تيمية لماذا قال وجميع آيات الصفات؟ هل معنى ذلك أنه لا يمر أحاديث الصفات؟ لماذا قصر كلامه على آيات الصفات؟ ذلك والله أعلم، وإن كان قد أشار إلى أحاديث الصفات كما سيأتي، لكنه ابتدأ جميع آيات الصفات، لأن بعض الناس قالوا إحنا ما ندوش العقائد منش. قال لهم طيب مدش الأحد من عقائد، أنتم أولتم الآيات التي أجمع المسلمون على أنها كلام الله وأنها متواترة، فلا يشفع لكم إنكاركم اعتماد الآحاد في بيت العقائد. فإن كان أهل الحق لا يفرقون في بيت العقائد بين كلام الله وكلام رسوله حيث صح، فمن صح عنده حديث فإن عليه أن يأخذ به إن كان يريد أن يكون على نهج خير القرون. لكنه هنا هو يحتج على من؟ ماذا؟ على من لا يعتني مثلا في الأحاديث في الصفات على الأحاديث، يقول طيب أنت أولتنا في القرآن، لأن القرآن فيه الإتيان، يوم يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، اللي قال لأن يأتيهم الله في ظلال من الغمام قالوا ليجي أمره، طيب ثم لأن يأتيهم الله في ظلال من الغمام الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. وهكذا في آيات الصفات، فلماذا أولتموها؟ لهذا قال وجميع آيات، كيف قال؟ وجميع آيات الصفات، آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. والصفات إما أن تكون صفات ذات، صفات ذات ككون الله عليما سميعا بصيرا متكلما قادرا، وكذلك إما أن تكون كالوجه واليد ونحو ذلك، فهذه صفات ذات، واضح كيف؟ وإما أن تكون صفات أفعال، وصفات الأفعال منها ما هو في القرآن، صفات الأفعال كالمكر مثلا والغضب والرضا والحب والانتقام أو الضحك في الحديث أو الدنو وهكذا. فآية الصفات ونصوص الصفات منها ما هي صفات ذات كما قلنا، ومنها ما هي صفات أفعال، وصفات الأفعال يفعلها ربنا متى شاء كيف شاء وكالنزول مثلا وهكذا. هذا مبارك. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. ثم أشار إلى أحاديث الصفات، لكن ابتدأ بأسفل، قال وأرد عهدتها إلى نقطالها. النقطال جمع ناقل، كل يجيب لنا جمع على غرار هذا زراح عباد، عباد عابد كفار كافر، فساق وقام الله وإياكم من الفسقين، فجار. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها، أنهم عدول مرضيون مزكون، ونحن مأمورون منهيون عن أن نصدق خبر الفاسق، ومفهوم هذا أننا نأخذ بخبر العدل. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها، أي أحفظها عن كل ما يتخيل. هذا يقول المجيء هو مجيء أمره ومجيء رحمة نزول رحمته وهكذا، هذا خيالات لا دليل عليها. وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. تقدم شرحها. كلمة قول الناظم نحب نوقف هنا واحد المسألة أراها هامة، وهي أن المؤلف ابتدأ بالحديث في صفات الباري بكلامه، لأن علم الكلام كما تعلمون نشأ حول كلام الله، اختلف الناس فيه فنشأ حوله الكلام فنسب علم الكلام فصار كلاما، لذلك هو ابتدأ بهذه الصفة لكثرة الخلاف فيها. أنتم تعلمون أن فيها أقوالا تسعة أو أزيد ذكرها ابن أبي العز في شرح شرحه للطحاوية، فنشأ حولها الخلاف كثيرا حتى سمي علم الكلام. أريد أن أقول لكم شيئا أراه هاما، وهو أن الذي يصطلح عليه أهل العرف الخاص، العرف احنا عندنا إما عام وإما خاص، أهل العرف العام هو العرف الذي يشترك فيه الناس كلهم، وأهل العرف الخاص لكل مثلا فئة من العلماء في فن معين لهم عرفهم الخاص، النحاة عندهم عرفهم، اصطلاحاتهم، والمحدثون عندهم عرفهم، وأهل الأصول عندهم عرفهم، واضح؟ وربما أهل التفسير، فهذا عرف، والفقهاء عندهم أيضا عرفهم اصطلاحاتهم، هذا المقصود بالعرف الاصطلاح اللي يصطلحوا عليه. ثم علماء الحياة عندهم عرف من الفيزيائيين والكيميائيين والفلكيين والجغرافيين وغيرهم، والمتكلمين عندهم عرفهم، والمتصوفة عندهم عرف. نجم يمكننا أن نقسم العرف الخاص، اصطلاحات العرف الخاص إلى ثلاثة أقسام. قسم يخدم به الشرع لأنه يدخل في علوم الآلة كما اصطلاحات اللغويين، سواء كانت في الصناعة كما صناعة النحو، صناعة الصرف، ولا البلاغة، هذه تخدم بها اللغة وتضبط. فيها ضرر على الشرع؟ كان ضرر على الشرع؟ لا والله. اصطلاحات المحدثين، علم المصطلح كذلك، هذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع وهذا مدلس وهذا عالي وهذا نازل، وكيف هذا مرسل، هذه فيها ضرر على الشرع؟ كيف ضرر؟ هذا خادم للشرع ولا لا؟ إذن نقول بأن هذا نوع من المصطلح خادم للشرع. كيف مصطلحات خادمة لعلوم الدنيا كما ذكرنا، علماء علم الفلك، علم الكيمياء والفيزياء والطب والجغرافيا، هذا خادم لعلوم الدنيا، فيه ضرر على الشرع؟ ما فيه ضرر، بل هو خادم لعلوم الدنيا، وعلوم الدنيا مطلوب من الإنسان أن يمهر فيها ليتوصل إلى تسخير ما في الكون، لأن الله تعالى سخر للإنسان جميع ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فكونه يدير مصطلحات ما يخدم علوم الدنيا لا بأس. واضح كيف؟ كاين مصطلحات أخرى تنافس الشرع، تفتات على الشرع، تفسد الشرع وإن كان الشرع لا يفسد، مثالها علم الكلام، لهذا بعض الناس نكره، لكن اللي يستطع يتعلمه ويتحاشى ما فيه، وبحيث لا يصير له طريقا يحكم به على اللغة كما مثلتكم قليلا عمن قالوا بأن يسألونك ماذا ينفقون، بأن ما هنا يسألوه عن ما هي، فيصبح بعض مصطلحات هذا العلم تحل محل اللغة التي يعتمد على دين الشرع. كيما يجي واحد مثلا يعرف بأن الكراهة المكروه شهوة في مصطلحات الفقه، وما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على ذلك، يعني معناه هو كراهة تنزيهية، يجي واحد هذا التعريف انت مصطلح أصول الفقه يأتي إلى كلام بعض السلف ويحمله عليه، هذا في الحقيقة لا ينبغي له أن يرجع في فهم كلام الناس إلى اللغة، اللهم إلا إذا كان الإنسان راه يعبر بهذا الكلام عن المصطلح. فهمت كيف؟ إذا نستطيع أن نقول بأن هناك مصطلحات خادمة للغة فهي خادمة للشرع، ولا خادمة للحديث، ولا خادمة لأصول الفقه، وهناك مصطلحات خادمة لعلوم الدنيا وهذا مشروع، وهناك مصطلحات منافسة للشرع تفتات عليه، كبعضنا في علم الكلام ممن لم يحترز منه، والله علم التصوف الذي صيروه علما، كما يقول مثلا هذا المجذوب وهذا المريد وهذا القطب وهذا الغوث وهذه الشريعة وهذه الحقيقة وهكذا. هذه مصطلحات تضر بالشرع تلبس على الناس فلا يصح. هذه مصطلحات باطلة. الشريعة والحقيقة كيف تسميهم؟ هي الحقيقة نحن نقول لك الشريعة المقصود بها الصورة، والحقيقة هي هو ما يقولوا. إذن إذا كانت المقصود بالشريعة والحقيقة هي صورة العبادة ولب العبادة هذا موجود في الشرع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مراقبة الله، تشوف إلى الآخرة، تقلل من الدنيا والزهد فيها، واضح كيف؟ الإخلاص. إذا كان المقصود بالحقيقة هي هذا الحويج، هذه راه موجودة في الدين. إذا كان المقصود بها الشريعة معناه الحقيقة اللي يفهمها هو ويوغل فيها، هذا خروج عن الشرع. لذلك نقول لا داعي لهذه المصطلحات. حتى التصوف نفسه، احنا نسأل الناس الذين يصطنعون هذا التصوف، وأخوكم أنا يعني هذه المسألة أنا عليها منذ أزيد من 20 سنة، نشوف لهذا المصطلح لا داعي له، لأنه إن كان الذي تحته هو الإحسان وهو الشرع فهو سموه الإحسان، والله الخلق الكريم، والله سميه ما شئت مما هو في عند العرب وينطبق ويلتقي مع ما في كتاب الله وسنة رسوله. وإن كان المقصود بما تحته كما هو الواقع خلاف الشرع فجميع المسلمين ينبغي أن يتفقوا على رده، فلا داعي لهذه التسمية خلاص. فأنا أرى بأن هذا من المصطلحات التي تنافس الشرع وتفتات على الشرع وتفسد الشرع. هذا ذكرته لمناسبة كون علم الكلام نشأ حول ماذا؟ حول كلام الله الذي كثر الخلاف فيه، ولذلك قدمه الإمام ابن تيمية لأنه من أعظم الصفات التي حصل فيها النزاع والشقاق بين أهل الملة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قوله لا زمان سكتني بان خليهم يريحوا هدرتي. وأقول والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. ذكر رؤية المؤمنين ربهم فإنها أعظم نعيم الآخرة للمؤمنين، فهي أعظم النعيم وهي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. والرؤية ثابتة في آيات عدة في سورة يونس الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وفي قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعاقب الكفار بحاجة بأنهم محجوبون عنه سبحانه وتعالى فلا يرونه، فدل هذا على أن المؤمنين بخلافهم هو أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك في الأحاديث النبوية الكثيرة في أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر نزوله وهو من صفات فعله كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وغيره وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الأخير يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يقر بالميزان. الميزان هذا مما أجمع عليه المسلمون، مما أجمع عليه السلف وبعض الناس أوله بأنه العدل. قد ورد على السند على لسان بعض السلف بأنه العدل، لكن المقصود به أنه لازم العدل، أنه لا أن العدل لازم الميزان، أن العدل لازم الميزان. فالميزان مما ينبغي الإيمان به، ولا ينبغي تكييفه. كيف يوزن أعمال الخلائق؟ والله أعمال الخلائق أعراض، لأن المخلوقات هذه إما أعراض وإما أجسام. قالوا كيف توزن الأعراض؟ هي الأعراض، الأعمال أعراض، والله أعراض كيف توزن؟ سبحان الله، الناس يحكم عالم الحس، عالم الشهادة فيه عالم الغيب، هذا عالم ودعان. قال كيف توزن الأعراض؟ العصر الحديث هذه من المسائل اللي نستهدو احنا فيها في العقيدة، اللي حب يمكن نقولها له، نقول له انت راك بان لك باللي بتريكم تقول كما الذين ينكرون الميزان قالوا الأعمال لا توزن، بعض الناس قالوا هذه الأعمال يصيرها الله أجساما حتى توزن، نقول لا داعي لهذا، ما لا تصير أعمال، لا تصير أعراض حتى توزن. قد رأيت هذا الكلام في شرح العقيدة للشيخ خليل هراس رحمه الله، قال بأن الأعراض مالها تصير أجساما حتى توزن. لا يا رجل، طول على روحك في الدورة، توزن كما هي. والآن العلم الحديث قرب لنا الميزان، كنا احنا ما نشفي حاجة إليه. الآن رأي توزن الحرارة، الحرارة كذا كذا، الضغط تعدم، الضغط الجوي، وإن كان بعض المسائل ما هيش أعراف تماما لأن فيها أثر حسي، صار يتوزن. فهمت كيف؟ والمخلوقة والمبيعات الآن صارت توزن كم؟ تحولت الأمور التي كانت بكري تكال إلى إلى ميزان كامل. العالم كله يسير في طريق الميزان، حتى الخشب الآن والحجر كله ميزان. فالمهم أن الأعمال توزن، ولا داعي للقول بأنها تحول إلى أجسام حتى يمكن هذا من الإنسان يعني يتعب في روحه باطل. سبحان الله، أهل السالف لا إله إلا الله، يعني العقيدة الإيمان بالغيب ماذا يجعل في نفس المؤمن؟ يوسع نظره، يولي ماهوش مسجون بالحس، يولي ماهوش أسير الحس، أسير الواقع. تفاد من العقيدة وإيمانك بالغيب كي تشوف الواقع الفاسد ما يليق لك تقول خلاص لا يمكن الخروج منه، تأمل لأنك لست مسجونا بالحسي، لست أسير الحسي، لست مكبلا بالمحيط، أنت تتجاوز محيطك. هذا يمكن يعني الربط بينه وبين كون المؤمن وهو على عقيدة السلف، يعني يؤمن بالنصوص كما هي ولا يكيفها، لا يجعل حسه حكما عليها. واضح كيف؟ وأقر بالميزان. وكذلك الحوض الذي تشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين من أمته، هو ولكل نبي حوض. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه أنه يرجو أن يكون أكثرهم واردة، وحوضه أصله في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الخير. وقوله إن الذي أرجو بأني منه ريا أو ريا، ريا أو ريا أنهل، هذا مفعول مطلق، فهو من معنى أنهل وليس من لفظه، كما تقول جلست قعودا أو قمت وقوفا. ريا أو ريا أنهل، يعني أنهل أرتوي منه ريا أو أنهل نهلا. ثم ذكر، ثم قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل. صراط طريق الواسع، والمقصود به الجسر المنصوب على جهنم، وقام الله وإياكم منها يعبر عليه المؤمنون. ثم الكفار فيسقطون، والمؤمنون يمرون عليه على قدر عمل. فمن كان، فسبحان الله، الصراط جعله الله تعالى محكا يرى فيه المؤمن مقدار ثباته على الصراط في الدنيا. فمن كان أعظم ثباتا في الدنيا على الصراط المعنوي الذي هو دين الله، كان أعظم ثباتا على الصراط في الآخر. فأن الإنسان قد يكون في الصراط ولكنه يفرط في تفاصيل الصراط، فهو مسلم ولكنه في أي الدوائر هو؟ أهو سابق؟ أهو ظالم لنفسه؟ أهو مقتصد؟ وهكذا درجات. فبمقدار ما يثبت الإنسان على الصراط الذي هو دين الله في الدنيا، يكون أعظم ثباتا في الآخرة. ولذلك الإمام ابن تيمية قال: وأقر وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج، هذا يشير إلى الحديث صحيح في ذلك، وآخر مهمل. ثم ذكر النار والجنة، والنار يصلاها أي يحترق بها، صالية يصلى النار إذا احترق بها، والنار يصلاها الشقي بحكمة، يصلاها الشقي من اتصف بالشقاء. النار يدخلها الكفار خالدين فيها، ويدخلها بعض الموحدين ممن لم تغفر ذنوبهم بسبب الأسباب الكثيرة. فمن يعني لم تغفر ذنوبه وكان موحدا فإنه يدخل النار لينظف فيها ويطهر، لأن الجنة لا يدخلها خبيث. أما الكفار فيدخلونها ويخلدون فيها. والنار يصلاها الشقي بحكمة، فيدخل النار بعدل الله. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، يدخلها بفضل الله تعالى، لأن ما فيها ليس كفاء للعمل، ففيها من أفضال الله ونعمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فدخولها بفضل الله والعمل سبب في ذلك. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لا يدخل أحدكم أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. والجنة والنار عند أهل السنة موجودتان، النصوص في ذلك كثيرة كما هو معلوم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ذكر عذاب القبر، فتنة القبر. في القبر أمور ثلاثة: فتنة القبر، وهي أن الإنسان يسأل عن ثلاث: عن دينه وعن نبيه وعن ربه، عن ربه ودينه ونبيه. وسؤال القبر الذي هو فتنته ليس سؤال تكليف، بل هو سؤال إظهار لما كان عليه المرء في الدنيا من الثبات، ليس سؤال تكليف، بل هو سؤال إظهار يظهر به حال الإنسان. فمن كان مؤمنا أجاب، ومن كان غير ذلك منافقا أو كافرا قال: ها ها لا أدري. فينبغي أن يعلم فتنة القبر ليست فتنة للتكليف، بل فتنة لإظهار حال الشخص. وهناك عذاب القبر، وعذاب القبر يشترك فيه المؤمنون والكفار. أما الكفار فهو مقدمة لعذابهم الدائم، وأما المؤمنون الموحدون فعذاب القبر للتخفيف عنهم حتى يفضوا إلى الآخرة وقد خفف عنهم أو نقوا. فلينبغي أن يقال عن القبر إنه مثواه الأخير كما يقول بعض الناس، كان مثواه الأخير لبس عليه، فهو برزخ ومنزلة بين الدنيا والآخرة. إذن فعذاب القبر ينال المؤمنين والكافرين، أما الكفار فهو مقدمة لعذابهم الدائم، وأما المؤمنون فهو للتخفيف عنهم. وهناك ضمة القبر، وضمة القبر لا ينجو منها أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فهذه ثلاثة أمور تجري في القبر: فتنته وعذابه. الدليل على عذاب المؤمنين الموحدين في القبر وبعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. والظاهر أن المتحدث عنهما كانا مؤمنين، وإلا فكون كافر يعذب على البول، يعني يعذب على كفره لا على كونه لا يستنزه من البول. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ثم قال الإمام رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. لماذا ذكر هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يذكر الصحابة؟ أيهما أفضل، أن ينسب هذا الاعتقاد إلى خير الأمة ولا أن ينسب إلى المذاهب الأربعة؟ أيهما أقوم حجة؟ لماذا عدل؟ الشيخ لعله يخاطب أتباعهم. جزاك الله خيرا. ياك اللي ما يقتنع لك يقول له مالك يا أخي ذي عقدت مالك، فيظهر أن كلامه رحمه الله موجه إلى أتباع الأئمة الذين كانوا قد تنكبوا عن الحق في وقته، فهو من مخاطبة الشخص بما يقتنع به وإن كان مسلما. كان شيء يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لو أنا مالكي، ومالك من أين أخذ دينه؟ هل مالك جاء بما جاء به لينصب نفسه دليلا أو أصلا، أم جاء ليعبد الناس لخالق العباد؟ لهذا هو استعمل هذه العبارة هنا بدل العبارة الأخرى، كون هذا اعتقاد الصحابة والتابعين ونحوهم. قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، وإن كان أتباع هؤلاء الأئمة ولا سيما الثلاثة قد تمشعروا صاروا أشعرية على عقيدة الإمام الأشعري في منزلته الثانية، لأنه مر بثلاث مراحل، كان معتزليا 40 سنة ثم هداه الله تعالى فانتقل إلى منزلة أخرى، وهي ما عليه في بعض ما عليه الأشعرية اليوم، ثم انتقل إلى منزلة أخرى كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، لأنه رأى مؤلفات 4 له هو فيها على عقيدة السلف ومات عليها، لكن الناس ظلوا على ما كان عليه قبله. ومن الماء مما يؤسف له بل من الإزراء بأئمة الهدى ولا سيما مالك، أنك تأتي تترك عقيدة مالك التي كان عليها وتنزل إلى قرن ونصف بين وفاة الإمام الأشعري رحمه الله أبي الحسن الأشعري رحمه الله ووفاة مالك قرن ونصف، فتنزل من هذا الزمن إلى هذا الزمن وتأخذ العقيدة عن الأشعري ثم تأخذ الفقه العملي عن مالك، فهذا إزراء به، هذا إزراء بمالك. شيء يقول لك جماعة يقول لك لا الأشعري راه دافع عن العقيدة ورد هجمات المعتزلة، نقول له ليه العوام يحتاج إلى تلك الردود؟ هب أن هذا الكلام حقا فأبقيه بين أهل العلم. إذا ما وجه نزولك من مالك إلى الأشعري في العقيدة؟ المهم أن ما أن الإمام ابن تيمية رام بنسبة هذه العقيدة إلى الأئمة الأربعة الرد على الذين يزعمون أنهم يتبعونهم فيتبعونهم في الفروع ويتعصبونهم في الفروع ثم يتركون ما كانوا عليه من العقيدة الحق. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول، واعذروني إن أطلت عليكم، الله الموفق والحمد لله رب العالمين.